كلمة حلوة قلتها لي، ودي كل لحظة جنبي عشتها لي أحلام في عمري أنت. مش بس كلام بتقوله عنك، مش بس حنان بلمسه في ايديك، مش بس أمان حسيته معاك. دي حاجات أكتر من كده بكتير، إحساس جوايا ملوش تفسير، وكفاية عليا أكون وياك. كل كلمة حلوة قلتها لي، ودي كل لحظة جنبي عشتها لي أحلام في عمري أنت. جبتها لي يا حبيبي شيء.